إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ورغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم التاسع من ربيع الأول للسنة 38 بعد 400 للهجرة، الموافق لليوم 12 من الشهر 2 من السنة 11 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 38، ويتضمن 17 سؤالا. وأختم أسئلتي بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. فهذا الحديث يفيد أن الجهل يفشو في آخر الزمان، ويغيب كثير من الأحكام الظاهرة والمتواترة لاندراس كثير من علوم الكتاب والسنة، فدل ذلك دلالة واضحة على إعذارهم بالجهل لأركان الإسلام وتفاصيله. وهذا المعنى مطلوب توجيهه إن أمكن، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث خارج عن مسألة التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين كله، فلم يرد عنهم أنهم أتوا ما يناقض كلمة الإخلاص التي كانوا يقولونها، وغاية ما يدل عليه أنهم تركوا كثيرا من تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة والمتواترة بالنظر إلى فشو الجهل واندراس الدين. ويكفي المسلم أدنى الإيمان في قلبه والإقرار بالشهادتين بلسانه إذا لم يقدر على أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام وتفاريعه، كمن مات قبل التمكن من الامتثال بالفعل، أو كان قريب عهد بالإسلام، أو في بلد اندرست فيه تعاليم الإسلام، بحيث تكون مسائل الاعتقاد والأحكام خفية وقضاياها غير معلومة، أو كانت أدلتها غير ظاهرة. ففي هذه الأحوال يعذر بالجهل قبل قيام الحجة الرسالية وكشف الشبهة وإظهار المحجة، بخلاف حال من نشأ في بلد علم والأمور الشرعية والمسائل الدينية منتشرة ومشهورة بين الناس عالمهم وعاميهم. وضمن هذا المنظور قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا من التأويل. وقال رحمه الله في موضع آخر مثل من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق ما نصه: وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط بل كفى عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه وإقرار بالشهادتين في لسانه، فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام، بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية، لكنه قد عمل عملا مفسقا به لوجود ما صدر منه عالما به فاستحق دخول النار عليه، وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيمان فلم يعمل ما أوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه، بل جهل ولم يسأل أهل الذكر عنه. وبأن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن لم يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة غير معذور بهذا الجهل، إذ مثله لا يجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه، ولهذا لا يخلد في النار إن لم يوجد منه مناف للإسلام من إنكار أمر علم من الدين بالضرورة ولم يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدين، بل هو مؤمن بالله لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه وما يجب عليه منه. قال سفيان الثوري رحمه الله ضمن رده على المرجئة: ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. هذا بالنسبة لتارك تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة أو المتواترة. أما من وقع في المعصية جهلا أو لقلة العلم كالشرك والقتل والزنا، فإن هذه الأفعال توصف بالقبح قبل ورود الشرع وبعده، ويسمى فاعلها بها، فمن قتل يسمى قاتلا. يثبت وصف القتل مع الجهل قبل قيام الحجة وبعدها. وكذلك من زنى يسمى زانيا، أو أشرك يسمى مشركا، فإن وصف الزنا والشرك يثبتان بالمتصف بهما مع الجهل قبل قيام الحجة وبعدها، فإن هذا من جهة تسمية الصفة المتلبس بها. أما من جهة الحكم فإن مرتكب هذه المعاصي لا يستحق العقاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فدلت الآية على اعتراف كل فوج ممن يدخل النار أنه جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار، إذ لا تكليف إلا بشرع، والشرع يلزم بالبلاغ مع انتفاء المعارض. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفصيل بيانا شافيا بقوله: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على قولين. أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقوله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه، وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به، ويجعل معه آلهة أخرى، ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال جاهلية وجاهل قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز الاكتفاء في الاستعادة لقراءة القرآن في الصلاة وغيرها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يجب أن يأتي القارئ بالصيغة التالية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، مع جواز الزيادة أحيانا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وجزاكم الله خيرا. الاستعاذة للقراءة في الصلاة واجبة على أرجح المذاهب، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر للوجوب، وهو عام للاستعاذة بالقراءة في الصلاة أو خارجها، ولا يحتج بما نقله الحنفية من أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى السنة بإجماع السلف على سنية الاستعاذة، فهو إجماع غير صحيح، فقد قال بوجوبها بعض السلف كعطاء بن أبي رباح وابن سيرين وغيرهما، ولأن في الاستعاذة دفع شر الشيطان، ودرء شره واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة يتعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت عنه الصيغ الأخرى على نحو ما جاء في السؤال، إلا أن الاقتصار على صيغة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أصل لها. فيمكن الاستدلال بلفظ كان الدال على المواظبة غالبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل ذلك على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة واجبة. ومن آثار الصحابة ما رواه الأسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. هذا. ويشرع الاستعادة في القراءة بالصيغ المذكورة، ولم يرد تحديد صيغة معينة لذلك، وغاية ما في الآية الأمر بالاستعاذة، فيجزيه بأي صيغة كانت لثبوت الجميع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن قدامة: وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فحسن. ويجدر التنبيه إلى أن تقرير وجوب الاستعاذة لا يلزم من تركها بطلان الصلاة ببطلان القراءة، لأن الاستعاذة إنما هي واجبة للقراءة وليست واجبة فيها، والواجب للماهية لا يلزم بطلانها بتركه لذلك، فالصلاة صحيحة ولو مع تركها. هذا من جهة. والأصل في الأذكار الإصرار لقوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والتعوذ معدود من الأذكار، فالأصل الإصرار به، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهر بها، ولا عن الخلفاء الراشدين بعده، ويجوز للإمام أن يجهر بها تارة قصد تعليم الناس على نحو ما نقلت إلينا صيغ الاستعاذة السالفة البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المداومة على الجهر بها لا يجوز. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهر بالاستعاذة، والعلم عند الله تعالى. هل يشرع للنوافل التي ليس لها جماعة الإصرار بالقراءة أم الجهر بها؟ وما حكم قراءة المرأة فيها؟ أهل العلم يفرقون بين النوافل النهارية التي لا يشرع لها عقد جماعة والنوافل الليلية. فأما النوافل النهارية فعلى أرجح المذاهب أنه يستحب الإصرار بالقراءة فيها ولا يجب، والجهر بها خلاف الأولى، وهو أحد قولي المالكية والأصح عند الشافعية. وقد استدلوا على مذهبهم بحديث صلاة النهار عجماء على عموم استحباب الإسرار في الفرائض والنوافل النهارية التي لا تعقد لها جماعة، وذلك لعجميتها بحيث لا تسمع فيها قراءة. وهذا الاستدلال وإن كان لا يتم لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن إلحاق نوافل النهار بفرائض النهار ألسق قياسا، ذلك لأن الحكم فيها إذا كان واحدا فإن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل من غير تفريق إلا ما استثناه الدليل، ولم يرد ما يفرق. وأما نوافل الليل فللمتنفل الخيار بين الجهر والإسرار فيها، ولا يلزم من التخيير التسوية بينهما، ويكون الجهر فيها أفضل إذا كان جالبا للنشاط وفائدة المراجعة والحفظ، ويكون الإصرار أفضل إذا ترتب في جهره بالقراءة مفسدة التشويش على مصل آخر، أو التعكير على باحث بالجهر، أو إيقاظ نائم ونحو ذلك، وهو مذهب الجمهور. ويدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. ويدل على أن الإصرار في القراءة بالليل أفضل إذا كان سببا في ترتب مفسدة عليه ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وحكم المرأة في القراءة بالإسرار والجهر يستوي مع الرجل سواء فرضا أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام. ويستثنى فيها حالة ما إذا كان صوتها بالجهر يسمعه الرجال الأجانب، فإنها تخفضه ولا ترفعه، وتسر به ولا تجهر للقراءة في الفرض والنفل احترازا من الافتتان. والعلم عند الله تعالى. ما هي السنة في جلوس الإمام للذكر بعد التسليم من الصلاة؟ السنة للإمام بعد الفراغ من التسليم أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله تارة أخرى، وهو مخير بين الأمرين، عملا بالجمع بالتخيير بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وبين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه. والجمع أولى من الترجيح، وله أن يستقبل الناس بوجهه ويمكث في المسجد يسيرا قبل انصرافه عن مجلسه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أنه كان يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه لا يمكث مستقبلا القبلة. ويدل على إقباله على الناس حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ويدل على أنه كان يجلس صلى الله عليه وسلم قبل انصرافه يسيرا، ما أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال النووي: دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه. قلت: ولعله مقدار ما يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو نحو ذلك. ويستثنى في ذلك الجلوس بعد الفجر، فيستحب للإمام أن يمكث جالسا بعد استقباله للناس إلى أن تطلع الشمس. ويدل عليه ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. قال النووي: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر. والعلم عند الله تعالى. ما هو الحد الأدنى المجزئ للمبيت في منى وجزاكم الله خيرا؟ المبيت بمنى أيام التشريق واجب على أرجح قولي العلماء، وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية، ورخص أيضا لرعاة الإبل أن يبيتوا خارج منا، والمعلوم أن الرخصة لا تكون إلا عن عزيمة. قال الحافظ ابن حجر: والحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. والواجب في المبيت بمينا معظم الليل، وهو أدنى ثلثي الليل، إما من أوله أو من آخره، ولو قدر أن زمن الليل كله 12 ساعة فأقل ما يجزئ فيه المبيت 7 ساعات. أما بقية الليل فليس بواجب ولا شرطا في المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى. هذا فإن ترك مبيت الليالي 3 لغير عذر فعليه دم عند الأئمة 3. أما إن ترك مبيت ليلة أو ليلتين فيلزمه التصدق بأقل ما يسمى صدقة عن كل ليلة فيما دون 3، لأن الليلة ليست نسكا بمفردها خلافا للمالكية. أما من ترك المبيت في منى لعذر، سواء كان العذر لأمر عام أو خاص، فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال العلماء. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. قال النووي: ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، أو يطلب آبقا، أو يشتغل بأمر آخر يخاف فواته. ففي هؤلاء وجهان: الصحيح المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم بسببه، ولهم النفر بعد الغروب. قلت: والذي يتأخر به الطواف بالبيت حتى يمضي عليه معظم الليل أو فاته الليل كله لمشقة العودة إلى منى، أو لازدحام المواصلات، أو لسبب إسعاف غيره والحاجة إليه قائمة، فإن هذه الأعذار وغيرها مشمولة بالرخصة، والعلم عند الله تعالى. هل أجر الصلاة في المسجد الحرام يلحق به بقية مساجد مكة مع التفصيل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيرا. قد يطلق لفظ المسجد الحرام ويراد به معان متعددة، منها الكعبة كما في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد يراد به الكعبة وما حولها كما في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ وقد يراد به الحرم كله بحدوده المعروفة، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد يراد به مكة، كما في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا ولا خلاف بين العلماء في دخول الكعبة وما حولها في المسجد الحرام، ولكن الخلاف فيما عداهما، وسبب اختلافهم يرجع إلى المعاني السابقة للمسجد الحرام. وفي تقديري أن قصر المسجد الحرام على الكعبة وما حولها هو الأقرب إلى الصواب، وهو مذهب الشافعي وبعض المالكية، خلافا لمن يرى أنه الحرم كله بحدوده المعروفة، وهو مذهب بعض الشافعية وأكثر الأحناف والحنابلة، وهو المنقول عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وخلافا لمن عممه على كل مكة. ويمكن أن يعلل هذا الاختيار بما يلي: إن القدر المكاني المتمثل في الكعبة وما حولها متفق عليه بين العلماء، ولأن جريان عرف الناس في اعتبار المسجد مكان إيقاع الصلاة في الكعبة وما حولها، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتنصرف الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا إلى المعهود في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، والأجر إنما خص بموضع الصلاة، فكان مراده الكعبة وما حولها. ومما يشهد لذلك قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام، وقوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. إنما يراد بهذه الآيات الكعبة وما حولها، ولأن الثابت أنه أسري به من المسجد الحرام كما في الصحيحين، وذلك في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولا يعارض برواية إسرائه من بيت أم هاني الذي هو داخل حدود الحرم، لأنها رواية مرسلة. قال ابن كثير رحمه الله: أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين، وعلى فرض صحتها فهي معارضة بالروايات الصحيحة التي تقدم عليها، بالنظر إلى أنه لم يثبت له إسراء إلا مرة واحدة، لذلك يتعذر الجمع بين الروايتين. أما الآيات التي تقضي بظاهرها شمول الحرم كله وكذا عموم مكة، فيمكن الجواب عنها من جهتين: الأولى إنه من إطلاق الكل وإرادة الجزء، والثانية إنها محتملة الشمول وغير متيقنة. والمعلوم أنه لا يترك المتيقن للمحتمل ولا المحقق للموهم، ولأن قصر المسجد الحرام على الكعبة وما حولها في تحصيل الأجر عمل بالاحتياط، وهو الأولى بالأخذ به لسلامته وقربه من تحصيل المصلحة، والعلم عند الله تعالى. ما حكم التكبير عقب الصلوات المكتوبة أيام العيد والتشريق وجزاكم الله خيرا؟ يستحب الاستكثار من التكبير دبر الصلوات وسائر الأوقات بلا عدد مخصوص ولا وقت مخصوص، أي ألا يقتصر استحبابه عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات ولا عقب كل صلاة نافلة مرة، فإن هذا لا دليل عليه، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام المعدودات بلا تخصيص عدد ولا وقت، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولسائر الأدلة المطلقة الأخرى وقد جرى عليها عمل السلف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه ومنشاه تلك الأيام جميعا، والعلم عند الله تعالى. تحصلت على مال كثير أقل ما يقال فيه إنه مال فيه شبهة، اشتريت منه منزلا وأثاثا وأمورا أخرى، وفي ذلك الوقت لم يوجد من يبصرني بحكمه، ولكن وبعد معرفتي للحكم الشرعي فيه، فهل يجوز لي الانتفاع بما اقتنيت من ذلك المال وجزاكم الله خيرا؟ كل من يعد جاهلا بالحكم الشرعي غير مقصر في معرفته جهلا يتعذر الاحتراز عنه عادة، كاشتهار العمل به بين الناس وشيوعه بينهم من غير نكير يعلم، وخاصة مع وجود الفقه في الدين وأهله ممن يبينون الحكم الشرعي ويقيمون الحجة، فكيف مع غيابه؟ فإن جهل المكلف بالحكم والحال هذه موجب للعذر، ينتفي بوجوده الإثم في أحكام الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويباح له الانتفاع بالمال المحرم المقبوض جهلا بعقد أو عمل محرم، لأن أخذه وقع في ظرف يعتقد المكلف حلية اكتسابه من غير أن يتعمد إيقاعه على الوجه المحرم، لتناول الآية الكريمة له في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، إذ هي تشمل بعمومها ما اكتسب من مال حرام قبل الإسلام وبعد نزول التحريم، كما تشمل أيضا على ما حازه من مال محرم قبضه بعد الإسلام وقبل نزول التحريم، فالأول لا حرام يقترن بكسبه في معتقده لأنه قابض قبل شمول حكم الحرام له، والثاني ينتفي عنه التحريم في نظره لأنه قابض له قبل معرفته بالحكم الشرعي، والعلم عند الله تعالى. ما حكم ادخار المال في صناديق التوفير والاحتياط وجزاكم الله خيرا؟ ادخار المال في صناديق التوفير والاحتياط غير جائز شرعا، لما يعلم أن هذه الصناديق تتعامل بالربا المحرم شرعا المتمثلة في عبارة انظرني أزيدك، وقد نزلت في شأن هذا التعامل كل الآيات القرآنية المانعة من الربا، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وغيرها من الآيات. والتعامل الأخوي السليم ينبغي أن لا يكون في هذا الموقف من محاربة الله ورسوله، بل يجب أن يؤسس التعامل بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعلم عند الله تعالى. بلغنا كلام الشيخ حفظه الله في إحدى الشركات العابثة بالقيم الإسلامية، وللعلم أن هذه الشركة لها مجموعة من المصانع والخدمات ونحوهما، فهل يلحق الجميع بكلام الشيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اعلم أن الأمة أجمعت على وجوب إنكار المنكر وعدم الرضا بالفساد والإفساد، وكل بحسب طاقته، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعليه فالنشاط التجاري لأي مؤسسة أو شركة إن كان عملها مشروعا في ذاته، لكن علم بتصريح أصحابها وترويج روادها بأنها تعمل على تغذية الفساد وتدعيم سبله أو إحلاله محل القيم الإسلامية في المجتمع، فإن كان نوع نشاطها المشروع يشاركه غيرها من شركات مماثلة لها، فالواجب التعبير عن إنكار المنكر بالتخلي عنها إلى غيرها بحسب إمكانيته وقدرته. أما إن كان نوع نشاطها تنفرد به السوق وحاجة الناس إليه ملحة ومؤكدة، فالتعامل معها إنما يكون في حدود الحاجة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجات كالضرورات تقدر بقدرها مع قيام الإنكار القلبي الذي يعد من الفروض العينية التي يكلف بها كل مسلم ولا يسقط بحال. وعدم الرضا بالخطيئة، لأن الرضا بالخطيئة يفوت به إنكار القلب. أما مشاركة الشركات مع الدولة في إنشاء المصانع وبناء المجمعات السكنية ونحوها، فلا يمنع من العمل فيها إن كانت مشروعة الأصل، لأنه إذا كانت المشاريع الإنمائية للدولة لا تستغني عن البنوك الربوية في عموم الأحوال، مع ذلك يصح العمل ضرورة في تلك المصانع والمؤسسات الإدارية والتربوية ونحوها وفق ضابط الحاجة السالف البيان، فلأن يعمل مع غيرها من باب أولى. والعلم عند الله تعالى. هل يجوز شراء ما صادرته الدولة من السلع والبضائع المهربة بالمزاد العلني؟ البضائع والسلع ومختلف الأموال غير المرخص فيها التي أخذتها الدولة من أصحابها مصادرة، سواء كان تبرير مصادرتها مسبوغا بالشرعية من تحقيق المصلحة العامة للأمة والمحافظة على استقرارها اقتصاديا واجتماعيا، أو تجردت مصادرتها من أي صبغة شرعية، فإن الحيطة الدينية تقتضي اتقاء المشاركة في التجارة على ممتلكات الغير، سواء بالمزاد العناني أو السري، خشية الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل المحرم بنص قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتفصيل تعليل ترك التجارة فيها لا يخرج عن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مصادرة الدولة لأملاك الناس بغير سبب شرعي، فإن شراء البضائع المهربة والحال هذه يعد شراء المغصوب من الغاصب، سواء كانا شخصين طبيعيين أو شخصين معنويين أو أحدهما طبيعيا والآخر معنويا اعتباريا. الحالة الثانية أن تكون مصادرة الدولة لأملاكهم عقوبة استحقاقية يشفع لها مذهب المجوزين للعقوبة التعزيرية المالية، فإن المواضع المخصوصة للتعزير بالمال ليس فيها ما يجيز للحاكم أن يسلب الناس أموالهم بما في يده من سلطة التعزير. وأقوى الأقوال في التعزير المالي منع هذه العقوبة لما فيها من التعدي على حق المسلم المالي مما لا يرضاه الله تعالى إلا في حدود ما جاءت به النصوص من الجواز، وهي تكاد أن تكون محصورة في مواضع ثلاثة: الإتلاف والتغيير والتغريم. والمطلوب في هذه المسألة منتف هذا، وعلى تقدير أن المسألة خلافية فإن ترك الشراء وعموم التجارة فيما فيه شبهة الحرام أحوط للدين وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحالة الثالثة إذا كان صاحب المتاع المحجوز مصادرة يأذن لغيره شراء بضاعته بطيب نفس منه أو يتنازل له فيها، فجائز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والعلم عند الله تعالى. أجرت أخت عقدها الشرعي والمدني مع أخ مسلم ولد في فرنسا وله جنسية فرنسية، ومن أسباب بقائه هناك تكفله بأمه المريضة، كما أنه وعدها بتغيير إقامته إلى بلد مسلم، فهل يجوز له الإقامة في بلاد الكفر والحالة كذلك؟ وهل يجوز لها مرافقته مع العزم على الرحيل متى تهيأت الظروف؟ وجزاكم الله خيرا. لا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول في بلدان الكفر على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه، والقول بعدم جواز السفر إلى بلدان الكفر والإقامة بين ظهور المشركين لمن لا يأمن الفتنة أو لا معرفة له بدينه أو لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين ويجهر بها على وجه الكمال هو القول الأسلم لدينه والأحفظ له من انصهار شخصيته في المجتمع الكفري والهوي به في مهالكه ومفاسده. أما إذا تمكن المسلم من إظهار دينه وشعائره والجهر بها من إقامة الصلاة والصيام والحج والجمعة والجماعات وغيرها من شعائر الإسلام، وقادر على الولاء والبراء متجنبا موالاة الكفار ومحبتهم، بل يبقى مغمرا لبغضهم وعداوتهم وعدم الرضا بأفعالهم، لأن محبة أعداء الله تستلزم موافقتهم واتباعهم والرضا بفعلهم، وهذا كما لا يخفى مناف لعقيدة الولاء والبراء، وهي أوثق عرى الإسلام. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: المرء مع من أحب. كما يكون المسلم المقيم له معرفة بأحكام دينه ما يكفيه للحفاظ عليه والأمن من الفتنة والانحراف عن جادة الطريق، وعليه إذا تحققت هذه الضوابط فيباح له الإقامة بقدر حاجة أمه إلى العلاج، لأن القائم على المريض في حكمه أي تنصرف أحكامه إليه، وخاصة إن كان مستضعفا تحول دون ترك تلك البلدان الظروف الصحية والجغرافية والسياسية، والزوجة في حكم زوجها لأنها تابعة له والتابع تابع، ومن حقها أن تشترط عليه حال العقد عدم السفر بها إلى هذه البلدان، فإن المسلمون على شروطهم. ثم ينبغي أن يعلم أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة الشرعية أو الحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من الشعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي بالمسلم إلى مماثلتهم، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. والحديث وإن كان ضعيفا عند بعض أهل الحديث إلا أن معناه صحيح من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم، وكذلك من رضي وأحب. والعلم عند الله تعالى. هل البرنس الذي تلبسه العروس يوم زفافها فيه تشبه بالرجال أم لا؟ الذي يظهر أن فيه تشبها بالرجال، لأنه لا يعلم في العادة أن المرأة ترتدي برنسا، بل هو من خصوصيات الرجال فيما أعلم، ولا يجوز للنساء مشاركة الرجال فيما هو من خصوصياتهم، ولا يجوز للرجال مشاركة النساء فيما هو من خصوصياتهن. والعلم عند الله تعالى. تسكن امرأة متزوجة مع عائلة زوجها، وكثيرا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيت من غير استئذان، بالإضافة إلى وقوعها في خلوة بين فترة وأخرى مع أخ الزوج الذي بدأت تظهر عليه علامات البلوغ، فما عليها فعله في مثل هذه الحالات؟ وما واجب الزوج؟ وهل يصح لها المطالبة ببيت مستقل ليزول عنها الحرج؟ الواجب على الزوجة أن تستر محاسنها وكل ما يكون سببا في الفتنة، فإن كانت في بيتها فلا يجوز للأجنبي ولو كان من أقارب الزوج الدخول عليها أو مباغتتها وهي غير متحجبة أو مع غير ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما لا تجوز الخلوة بواحد منهم أو من غيرهم ممن ليسوا بمحرم لها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالخلوة بالأجنبية مثار شهوة، والشهوة الجنسية لا حدود لها، ولها الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرم لها إن كانت مستترة بلباس سابغ يخفي عورتها ولا يظهر مفاتنها ولو مع أقاربه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا. وعلى المرأة في هذه الوضعية الحرجة أن تحترز قدر الإمكان عن الوقوع في هذه المحاذير التي لا يعبأ بها معظم العائلات والأسر ويغفلون عن نتائجها الضارة، كما أنه لا ينبغي لها تكليف الزوج بتوفير مسكن خاص في الحال إذا كانت حدوده المالية لا تفي بهذه المطالبة، أو يكون الحجم المالي يثقل كاهله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان قادرا على إزالة مفسدة الاختلاط والخلوة بتوفير مسكن مستقل وجب عليه ذلك في الحال ليصون فيه عرضه ويحفظ أهله ويدفع الحرج عنهم، وإن لم يقدر وجب عليه تقليل المفسدة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخلوة والاختلاط في البيت. ونصيحة أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة وتعريفهم بالحكم الشرعي وتعويدهم على التزامه، مع التعامل في تقديم النصيحة لهم بخلق الأناة والحلم والصبر إلى أن يفتح الله وهو خير الفاتحين، والعلم عند الله تعالى. ما حكم استعمال حبوب لتقليص الرغبة الجنسية لدى الشاب غير القادر على الزواج؟ وجزاكم الله خيرا. إذا تعذر على الشاب المسلم أن يعف نفسه ويعالجها بالطب النبوي المتمثل في الزواج والصيام، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه يجوز له أن يكبح جماح شهوته بحبوب تسكين الرغبة الجنسية، والحد منها للوقاية من الوقوع في فتنة الشهوات إذا خلت من أعراض جانبية ومضاعفات ضارة بالجسم والبدن والصحة، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويحسن أن يكون استعماله لها باستشارة طبيب مختص، والعلم عند الله تعالى. هل يعق عن المولود إذا مات قبل السابع؟ وهل يعق عن السقط؟ ليس على المولود الميت من عقيقة، لأن العقيقة تجري مجرى الفداء تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وقوتها وصحتها، لذلك يستحب ألا يكسر عظمها وأن تكون سببا لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه تخليصا للمولود من الظاهر والباطن. وهذا المعنى يغيب على المولود الميت وكذا السقط هذا. وقد مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا لم يصلي عليه، ولا أعلم أنه عق عنه، ولا أعلم أنه عق عن القاسم ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله، وهم أبناؤه الذين ماتوا قبله من عدا فاطمة رضي الله عنها وعنهم. والعلم عند الله تعالى. في صفحة 48 من الفتح المأمول قلتم إن آية التحريم بعشر رضعات نسخت بالسنة، وليس كذلك، بل نسخت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. المعلوم أن من شرط القرآن أن يكون منقولا إلينا متواترا، وما لم يكن كذلك فليس بقرآن اتفاقا. لذلك يعرف القرآن بأنه اللفظ العربي المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المكتوب في المصاحف على الأحرف السبعة، المنقول نقلا متواترا بلا شبهة. فهذا الذي اتفق العلماء على التعبد بتلاوته في الصلاة أو خارجها، وأنه حجة في استنباط الأحكام، لم يشذ عن ذلك أحد من المسلمين. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. معدود من القراءة الشاذة لفقده التواتر المشروط في القرآن، فإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يحتمل ما سمعته عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرا فظنته قرآنا، فثبتت له رتبة الخبر، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية. والقراءة الشاذة حجة كالقرآن، لأن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.